الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما نحن في كون النبي المدى فنواصل في التنبيه أو فيما يتعلق بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنا قد أشرنا إلى أمور تتعلق به، كان آخر ما ذكرناه ما يتعلق بما هو المنكر الذي ينكر، وهل يشترط أن يكون منكرا على مذهب من ينكر أو على مذهب من ينكر عليه ونحو ذلك. وتم أيضا من الشروط أو مما ذكر من الشروط كون الآمر والناهي عدل، كون الآمر والناهي عدلا غير فاسق وقائما بما يأمر به تارك بما ينهى عنه، وهذا على تفصيل أشرنا إلى بعض جزئياته أيضا. كذلك مما ذكر من الشروط أن يكون المنكر قائما، وهذا ذكرناه أيضا. ومما ذكره أهل العلم كذلك أن يكون المنكر باديا ظاهرا، فلا يجوز التحسس ولا التجسس، وهذا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له. من عرف أو من كان على معصية وفسق متسجل فيما بينه وبين نفسه ولا يظهر هذا للناس، فلا يجوز التحسس عليه ولا التجسس عليه. والتجسس والتحسس بمعنى، وقيل بالفرق بينهما، فالتجسس هو أن يطلب الابتلاء على كلامه أو فعاله خفية وقصدا، والتحسس من غير أن يقصد فإذا علم طلب ذلك. وعلى كل فالتتبع لعورات المؤمنين والمؤمنات غير جائز، ولا يجوز الاطلاع على ذلك، فمن أخفى معصيته فيما بينه وبين نفسه لا يجوز أن يطلع عليه وأن يبحث عنه وأن يتتبع وأن تبنى له المكان ليتضح. هذا ليس من الخلق الشرعي أبدا، وهذا ليس مما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل الذي جاء يخبره أن فلان زنى قال: هلا سترته بثوبك. ليس تأييدا للمعصية، وإنما قطعا لها وسترا لها، ثلاثة الكشر وتبيع بين الناس يتكلمون. وهذا من الفعل الشنيع الذي هو منتشر بين الكثير من الناس. ذكر ونقل أن عمر رضي الله عنه اطلع على أناس يشربون الخمر في بيته، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، خالفنا في واحدة وخالفت في ثلاثة. قال: وكيف ذلك؟ قالوا: عصينا وخالفنا بشرب الخمر، وأنت تجسست علينا ونجسنا فلا تجسس. والله الثانية قال: الله عز وجل يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. والثالثة قال: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. حتى تستأنس تبسل وعلاها. فجئنا بواحدة وجئت بثلاث، هذا ذكر ونكر. فتركهم شرط أن يتوبوا إلى الله عز وجل. والحاصل والمقصود أن المسلم لا ينبغي له أن يتجسس. يعني بعض الناس يعرف أن فلان يعني يفعل كذا أو شيء من المعاصي فيبني له مثيلة، يبني له مثيلة ليعلم ويتضح أمام الملأ أن فلان يفعل كذا وكذا. يعني هل هذا من الشرع؟ يعني واحد يعلم منه أنه كما يقولون بالذات يعني يده خفيفة يسلم، ماذا يفعل؟ يروح يجيب مال يضعه في الصندوق ويراقب لينظر ويتضح. يعني مثل هذا لا ينبغي منه. فالأصل أن لا يتجسس وأن لا يتحسس. وذكر الناوردي من الناوردي رحمه الله أن هذا هو الأصل، لكن من قامت الأمارات عليه أنه صاحب معصية مداوم عليها مستمر عليها فله حالة من حالتين. الحالة الأولى إذا لم ندخل عليه لنوقفه عن هذه المعصية فإنه يرتكب المعصية وتفوز. قال هذا مما يلزم أو يلزم أن يوقف، كأن يرى أن الرجل اشترى حمرا وأدخلها بيته ليشربها، فإذا لم يدخل عليه من هو قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليوقفه عن المعصية ستفوت. ومثله ما رؤي مختليا بأجنبية فإنه إذا لم يسارع إلى عقابه وقعت المعصية وفات، هذا يلزم. أما ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك فلا يجوز مثل هذا الفعل في حقه، لكن لا يمنع من الأمر والنهي. وضرب مثلا كمثل من يسمع من بيته الغناء، إن كان المثال هذا غريب في هذا الزمان، هذا المثال غريب في هذا الزمان، من يسمع خاصة وفيه من يعني يغرر بالناس ويقول بجواز هذا المحرم، فيسمع غناء من بيته، قال لا يلزم أن يفتح من البيت ويوقف من عنده، وإنما يكفي أن ينادي من خارج البيت. وهذا الأصل أن تكون في دولة الإسلام مصلحة قائمة مختصة بهذا الشيء تسمى نظام الحسبة، هيئة الحسبة أو هيئة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا نظام مضطرد وينبغي أن يكون، وإن كان له وجود الآن لكن ليس من تلك الطريقة التي لا بد أن تكون. هذا يكفي أن ينال. قال إذا لم يتوقف إلا بالاقتحام من المصلحة المالية المخولة أن تفعل هذا الأمر فذلك له أن يفعل، باتفاق أهل العلم على أن آلات أو قول كثير من العلم على أن آلات الطرف تكسر ولا ضمان فيها، تكسر ولا ضمان فيها. فهذا أيضا من الأمور التي ذكرت فيما يتعلق بالعلم المعروف والنهي المنكر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. إن الحمد لله

بك وكيبا الخشية على ما يتعرض له المستضعفون إدرى إسلامهم من النكال والعذاب على أيدي الكفرة. وهكذا كانت بداية هذه الدعوة المباركة، وهكذا كانت استجابة الناس إليها وللنبي عليه الصلاة والسلام. وتعلموا عباد الله أن هذا الدين لم يكن دخول لم يكتفي على دخول الإنس فيه فقط، بل تعدى الأمر حتى إلى الجن، فقد أسلموا لما سمعوا القرآن وأوصوا له. وسيأتي توضيح ذلك في الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. والله جل وعلا نسأل التوفيق والسداد، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.